بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ويتولون، يعني أهل السنة والجماعة، ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه، بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها، أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نص الشيخ رحمه الله على أمهات المؤمنين حتى يرد على الروافض الذين يطعنون في بعضهن كطعنهم في عائشة رضي الله عنها وطعنهم في حفصة، فبين المؤلف رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأهل السنة والجماعة يتولون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ويعتقدون أنهن أزواجه في الآخرة، وأنهن أمهات المؤمنين في الدنيا، فهن أمهات المؤمنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو المؤمنين، فأزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وقد توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن 9 من نسائه، وتوفيت 2 منهن في حياته عليه الصلاة والسلام. أما اللاتي توفين في حياته فهي خديجة رضي الله عنها، توفيت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، وخديجة كما سيأتي هي أول نسائه، وتوفيت أيضا في حياته زينب بنت خزيمة الهلالية، هذه أيضا توفيت بالمدينة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن 2 خديجة وزينب بنت خزيمة توفيتا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام عن 9 من نسائه، وهن عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة المخزومية وصفية بنت حيي وميمونة بنت الحارث الهلالية وأم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان وسودة بنت زمعة وجويرية بنت الحارث الخزاعية من بني المصطلق، فهؤلاء 9 من أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهن أحياء. أما عائشة بنت الصديق فتوفيت 58 وقيل سنة 57 في أواخر خلافة معاوية. وأما حفصة فتوفيت سنة 41 وقيل سنة 45، يعني في أوائل خلافة معاوية، لأن معاوية كان خليفة من سنة 41 إلى رجب سنة 60، إلى رجب في سنة 60، فتقريبا كان خليفة نحو من 20 سنة، لأنه توفي رضي الله عنه في رجب سنة 60. وأما زينب بنت جحش فإنها توفيت في خلافة عمر، وزينب هي أول أزواجه لحوقا به عليه الصلاة والسلام. زينب بنت جحش هي أول أزواجه لحوقا به، توفيت في خلافة عمر سنة 20. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: أول نسائه لحوقا به بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم زينب بنت جحش سنة 20، وآخرهن موتا أم سلمة رضي الله عنها سنة 62 في خلافة يزيد. إذن أول امرأة توفيت زينب بنت جحش سنة 20 في خلافة عمر، وآخر امرأة منهن توفيت أم سلمة سنة 62 تقريبا في خلافة يزيد. إذن أم سلمة رضي الله عنها وهي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولها أولاد، لها سلمة ولها عمر، وهؤلاء تربوا في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. أم سلمة رضي الله عنها واسمها هند، هند بنت أبي أمية المخزومية، بقيت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من 50 سنة، بقيت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بقيت بعده أكثر من نصف قرن. وأما صفية بنت حيي وهذه من بني النضير من ذرية هارون عليه الصلاة والسلام، فصفية توفي سنة 50 في خلافة معاوية. وأما ميمونة بنت الحارث الهلالية والنبي عليه الصلاة والسلام تزوجها في عمرة القضاء، واختلف الرواة هل تزوجها محرما أم تزوجها حلالا، والصحيح أنه تزوجها حلالا كما هو معروف مر معنا في كتاب النكاح. توفيت ميمونة بسرف سنة 51، وسرف هذا موضع قريب من مكة، وهو الموضع الذي بنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بها، فالمكان الذي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم توفيت فيه. وأما أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان ابن الحارث، أبي سفيان صخر بن حرب، أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان ابن حرب الأموية، هي أخت معاوية، ولذلك معاوية يكون خال المؤمنين هكذا يقول أهل السنة، لأن أم حبيبة رضي الله عنها هي بنت أبي سفيان فهي أخت لمعاوية، فمعاوية يكون خال المؤمنين. توفيت أم حبيبة رضي الله عنها سنة 44، يعني في خلافة معاوية، في خلافة أخيها معاوية. وأما سودة بنت زمعة فتوفيت سنة 55 أيضا في خلافة معاوية. وجويرية بنت الحارث المصطلقية توفي سنة 50 وقيل 56، أيضا في خلافة معاوية. إذن تلاحظون أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام جميعهن توفين في خلافة أمير المؤمنين معاوية، إلا زينب بنت جحش توفيت في خلافة عمر، وأم سلمة توفيت في خلافة يزيد ابن معاوية. يعني هؤلاء من أمهات المؤمنين الذين بقين بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هؤلاء 9 من أزواجه عليه الصلاة والسلام، واثنتان توفيت في حياته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة رضي الله عنهن، هؤلاء نساؤه، وهن أمهات المؤمنين في الاحترام والتوقير وتحريم النكاح. هن أمهات المؤمنين في الاحترام والتقدير وفي تحريم النكاح. لا يجوز لأحد أن ينكح أحدا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن ينكح واحدة من أزواج النبي، هن أمهات المؤمنين. أما بقية الأحكام المتعلقة بالمحرم كالنظر والسفر والخلوة والمصافحة فهذه لا، هذه الأحكام لا يدخلن فيها كما هو معروف، وإنما هن أمهات المؤمنين في الاحترام والتوقير وفي تحريم النكاح، هي أم لجميع المؤمنين إلى قيام الساعة من حيث التقدير والاحترام وتحريم النكاح. أي نعم، هي أمه. الحكم الآن في أزواج النبي عليه السلام وليس في إمائه. لا، لأنه طعن في الأزواج، لأن الطعن في الأزواج، والله المستعان. ثم هذه الأحكام التي ذكرها الشيخ هذه في الأزواج، مسألة الأمة ليست أم للمؤمنين، وإنما أم المؤمنين من هي؟ الزوجة الحرة. واختلف العلماء في أفضلهن بعدما عرفنا الحكم العام لهن، من الأفضل؟ على قولين، قيل خديجة وقيل عائشة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قدم هنا خديجة وذكر لها فضائل، وذكر من فضائلها أكثر مما ذكر لعائشة رضي الله عنها، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت ربما غارت منها. تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث المتفق عليه: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها. يعني تغار منها وهي ميتة، سبحان الله، وهذه غيرة عجيبة. تقول: ما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، يعني في صديقات خديجة. يعني شوف الوفاء، يأخذ الشاة يقطعها يذبحها عليه الصلاة والسلام ثم يبعث بها إلى صديقات خديجة، يعني يقوم عليه الصلاة والسلام بأداء الواجب. يعني كلمة الواجب هنا كما تقول العامة، الذي كانت تقوم به من؟ خديجة رضي الله عنها. وهذا من الوفاء لها. تقول عائشة: فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، يعني من الغيرة. فيقول عليه الصلاة والسلام: إنها كانت وكانت، يعني يثني عليها. وهذا من أخلاقه العظيمة، النبي عليه الصلاة والسلام ما نهر عائشة، وإنما يعني قدر فيها الغيرة. هذه الغيرة موجودة في النساء، فراعى هذا الشيء ولم يعنفها ولم يزجرها ولم يقل لها انتهي عن هذا الشيء، وإنما تركها، ترك هذا الكلام وأقبل عليه الصلاة والسلام على الثناء وعلى بيان السبب لماذا. قال إنها كانت وكانت، أخذ يذكر من فضائلها رضي الله عنها. قال وكان لي منها ولد، للنبي عليه الصلاة والسلام ما رزق إلا من خديجة، لذلك يقول شيخ الإسلام أم أكثر أولاده، وإنما قال أكثر احترازا ممن من إبراهيم، لكن باقي أولاد النبي عليه الصلاة والسلام كلهم من خديجة. يقول الشيخ رحمه الله وأول من آمن به، نعم هذا الظاهر، النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي في غار حراء ثم رجع إلى بيته وأخبر خديجة، فوقفت ذلك الموقف العظيم معه، وذهبت إلى ورقة تسأله، وكان ورقة ابن عمها، فأخبرها بأن هذا وحي وبأن هذا جبريل وبأن هذا الملك الذي كان يأتي الأنبياء قبله إلى آخره، فهي صدقت بذلك وآمنت واتبعت وعاضدته وآزرته عليه الصلاة والسلام وقفت بجانبه، فالظاهر أنها هي أول من آمن به. يقول الشيخ وعاضده على أمره، هذا لا شك في هذا الظاهر معروف في السيرة النبوية، وكان لها منه المنزلة العالية، هذا معلوم رضي الله عنها. ثم قال والصديقة بنت الصديق هي عائشة رضي الله عنها، وعائشة من خصائصها وفضائلها أنها هي البكر الوحيدة بين أزواجه عليه الصلاة والسلام، جميع أزواجه ثيبات، ما تزوج بكرا غيرها إلا هي، ولذلك كانت رضي الله عنها تفخر بهذا وتقول يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها في أيها ترتع بعيرك؟ شوف كيف تعرض، تقول شجر أكل منه، شجر لم يؤكل منه، أين يرتع بعيرك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما يخفى عليه هذا، فيقول في التي لم يرتع منها، يعني سوف أفضل الشجرة التي لم يرتع منها. وهذا الحديث في صحيح البخاري. وعائشة رضي الله عنها يعني هي المحك في هذه المسألة، في هذه العقيدة، لأن الرافضة يطعنون فيها كثيرا ويتكلمون فيها ويرمونها بالفاحشة، وقد أجمع علماء الإسلام على أن من اتهم عائشة فإنه كافر كفرا مخرجا من الملة، ولا شك في ذلك، لأنه مكذب بالقرآن، فإن الذي برأ عائشة من هو؟ الذي برأها هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنزل في براءتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وسمى الكلام الذي قيل فيها، سماه الله عز وجل إفكا، إن الذين جاءوا بالإفك، سماه إفكا وهو الكذب الواضح المختلق. فمن اتهم عائشة بعد هذا فإنه أفاك كافر مكذب بالقرآن، فالله سبحانه وتعالى هو الذي برأها وبرأ ساحتها مما قال أهل الإفك، ومنهم كثير من المنافقين، والله المستعان، ولا توبة له، بل يقتل. يعني لو جاء شخص ورمى عائشة أو رمى فراش النبي صلى الله عليه وسلم أو طعن في زوجة من زوجاته، ما له توبة، بمعنى لا نستتيبه وإنما نقتله، كما لو شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه، فإن هذا قد طعن في فراش رسول الله وطعن في أمهات المؤمنين، فإنه يقتل في الدنيا، نقتله كما لو سب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أعظم السب، كونه يطعن في فراشه ويطعن في زوجاته هذا من أعظم السب، مع كونه كفرا يقتل ولا توبة له. نسأل الله السلامة والعافية. يقول الشيخ رحمه الله، يقول: التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد هو الخبز واللحم، وهو أفضل الأطعمة. والخبز يكون من البر، والبر أفضل الأقوات وأطيبها، واللحم هو أفضل الإدام. فإذا كان اللحم سيد الإدام والبر سيد القوت، فيكون مجموعهما أفضل الطعام. فعائشة مفضلة على سائر النساء. وقد كانت عائشة رضي الله عنها أحب أزواج النبي، كانت عائشة رضي الله عنها أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وكما تقدم لم يتزوج بكرا غيرها، وأنه صلى الله عليه وعلى وسلم كان ينزل عليه الوحي في لحافها، وهذه لم تكن إلا لها، وأن الله برأها مما رماها به أهل الإفك، وأنها أفقه النساء وأعلمهن على الإطلاق. أفقه امرأة في أمة محمد هي عائشة، وأعلم امرأة، وكيف لا تكون كذلك وهي زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك هي بنت الصديق. وكان أبو بكر أبوها كان علامة في الأنساب، فهي كانت عالمة بالفقه وبالحديث وبالتفسير وبالقرآن وبالفرائض وبالشعر وبالأنساب، ما من علم إلا عندها، حتى الطب كانت طبيبة. يعني عائشة يصدق عليها كلمة علامة، كانت علامة، لأنها كانت بارعة في جملة من العلوم. هذا العلامة، ما هو اليوم تطلق كلمة علامة على كل من هب ودرج. العلامة عند أهل العلم هو المتفنن في جملة من العلوم، يكون بارعا في جملة، يكون عالما في الفقه، عالما في الأخبار، عالما في التاريخ، عالما في الحديث، عالما في التفسير، عنده علوم كثيرة، هذا العلامة. أما أن يأتي شخص الآن يكون مثلا مستفيدا في علم من العلوم كالحديث مثلا أو كالفقه مثلا، ثم يقال علامة. على كل حال، يعني الناس توسعوا كثيرا في هذا المصطلح، ولكن ينبغي أن نعرف ما هو أصله وعلى من يطلق. العلامة هو كثير العلم وواسعه. وتأملوا في من يطلقه مثلا الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، ذهب يطلقه على الشخص الذي عنده تبحر وتوسع، يكون موسوعيا. فعائشة رضي الله عنها يصدق عليها هذا الوصف، كانت علامة لأن علمها موسوعي، أخذت من كل علم بحظ وافر رضي الله تعالى عنها. فهي أفقه النساء وأعلمهن. وكان أكابر الصحابة إذا أشكل عليهم الأمر استفتوها، كان كبار الأصحاب إذا أشكل عليهم شيء جاءوا يسألون عائشة رضي الله عنها. وكذلك من فضائلها التي بزت فيها النساء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي في بيتها وفي يومها وبين سحرها ونحرها، ودفن في بيتها، ودفن في بيتها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام توفي في يومها وبين سحرها ونحرها ودفن في بيتها. فهذه الفضائل وغيرها كلها لعائشة، والروافض لا يرفعون لذلك رأسا. نسأل الله السلامة والعافية. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة من أمهات المؤمنين. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويتبرؤون، يعني أهل السنة والجماعة، من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. تقدم ما هي طريقة الروافض وما هي طريقة النواصب، ومن هو الروافض ومن هم النواصب. الروافض هم غلاة الشيعة وأشرار الشيعة، لأن الشيعة على مراتب، هناك شيعة مفضلة وهناك شيعة سبابة شتامة وهناك شيعة مكفرة. فالشيعة المفضلة هؤلاء كانوا في القديم يفضلون عليا على عثمان أو يفضلون عليا على الشيخين، تفضيل فقط، وهذا كان مذهبا قديما للشيعة الذين عندهم اعتدال بالنسبة لمن جاء بعده. ثم ما زالت هذه الشيعة تنتقل من درجة إلى درجة في الغلو وفي الشطح حتى وصلوا إلى الشتم والسب، يشتمون ويسبون، يشتمون عمر ويشتمون أبا بكر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير. ثم انتقلوا إلى درجة أعظم وهي التكفير، فيكفرون الصحابة، والله المستعان. الذين يشتمون الشيخين أو يكفرون الشيخين أو يسبون الصحابة أو يتكلمون في عائشة أو في القرآن، هؤلاء هم الروافض. وسموا بالرافضة لأنهم لما خرجوا مع زيد رحمه الله في الكوفة على بني أمية قالوا له: لا نخرج معك ولا نعينك على الخروج حتى تتبرأ من أبي بكر وعمر. فقال: كيف أتبرأ منهما؟ بل أنا أتولاهما، هما وزيرا جدي. فقال له: إذن نرفضك. فسماهم بالرافضة. وافترقت الشيعة من منذ ذلك الوقت إلى شيعة رافضية وزيدية يتبعون زيد هذا، والزيدية أخف من الرافضة. ولكن بعد مرور الأيام والسنين والأعوام والعصور والدهور أصبحوا كلهم غلاة، نعوذ بالله، كلهم أخباث، يطعنون ويشتمون وربما يكفرون، والله المستعان. فهذا سبب التسمية بالرافضة. وأما النواصب فقد تقدم ما معنى النواصب وما هي طريقتهم. فالرافضة والناصبة هما طرفا نقيض، طرفا نقيض بالنسبة لأهل البيت. قال رحمه الله، وقد بين الشيخ رحمه الله طريقة الروافض، قال: يبغضون الصحابة ويسبونهم ويكفرونهم أيضا. والنواصب قال: يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. إذن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من هؤلاء ومن هؤلاء، يتبرؤون من طريقة الروافض ويتبرؤون من طريقة النواصب. وتقدم أن أهل السنة والجماعة منهجهم وعقيدتهم وسط بين غلو الرافضة في أهل البيت وجفاء الرافضة في الصحابة، وكذلك من جهة أخرى بين جفاء الناصبة في أهل البيت. الناصبة عندهم جفاء في أهل البيت وبغض وربما سب وشتم. فأهل السنة والجماعة يبرؤون إلى الله عز وجل من طريقة هؤلاء من طريقة هؤلاء. طيب، الذي شجر بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الذي شجر كان سببا كبيرا في اختلاف الناس بعده وخروج الخوارج وخروج الشيعة وكذلك الناصبة وهذه الفرق وهذه المذاهب والآراء. ما هو منهج أهل السنة والجماعة وما هو موقفهم من هذا الذي شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في معركة صفين وقبلها معركة الجمل؟ هذا سيبينه الشيخ رحمه الله بيانا كافيا وافيا شافيا. نحن لطوله ولما فيه من التفاصيل نتركه للدرس القادم، ولكن هنا رؤيا نقلها ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، هي في المجلد الأول صفحة 25 و100، لأن طبقات الحنابلة هو من تأليف ابن أبي يعلى، ثم ذيل عليه الحافظ ابن رجب الحنبلي بذيل طبقات الحنابلة، ثم جاء بعض المتأخرين وذيله بالسحب الوابلة على ضرائح الحنابلة. المقصود أن ابن أبي يعلى رحمه الله نقل قصة هنا للإمام أحمد بن حنبل في مسألة سب الصحابة، وفضل ذاك الذي لا يسب ولا يشتم فليسمع معاشر الشيعة، فليسمعوا أن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة وبلوى داهية وأمر خطير يضيع عليه ثوابه في الدنيا وأجره في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. قال عن جعفر السائغ أنه يقول جعفر أنه كان في جوار أحمد ابن حنبل رجل، وكان ممن يمارس المعاصي والقاذورات، يعني رجل عنده فسق، عنده أشياء قبيحة، عنده معاصي وذنوب. قال فجاء يوما إلى مجلس أحمد ابن حنبل فسلم عليه، فكأن أحمد لم يرده عليه مردا تاما وانقبض عنه، فقال له يا أبا عبد الله لم تنقبض عني؟ فإني قد انتقلت عما كنت تعهد مني برؤيا رأيتها. قال له أحمد وأي شيء رأيت؟ تقدم، يعني تعال، ما الذي رأيته؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النوم كأنه على علو من الأرض، قال كأنه على علو من الأرض وناس كثير أسفل منه جلوس. قال فيقوم الرجل إليه فيقول ادع لي، فيدعو له، يقول حتى لم يبقى من القوم غيري. قال فأردت أن أقوم فاستحييت من قبيح ما كنت عليه. قال فقال لي، يعني قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا فلان لما لا تقوم إلي تسألني أدعو لك؟ قال قلت يا رسول الله يقطعني الحياء لقبح ما أنا عليه. فقال عليه الصلاة والسلام له إن كان الحياء، إن كان الحياء يعني الذي يمنعك الحياء فقط، إن كان الحياء فقم فسلني أدعو لك، فإنك لا تسب أحدا من أصحابي، يعني هذا فضيلة لك، هذا يشفع لك، تعال أدعو لك أشفع لك. لماذا؟ يا رجل ما تسب أحد من الصحابة، الله عافاك من هذا البلاء. فقال إن كان الحياء فقم فسلني أدعو لك، فإنك لا تسب أحدا من أصحابي. يقول فقمت فدعا لي، قال فانتبهت، يعني استيقظ من النوم، قال فانتبهت وقد بغض الله إلي ما كنت عليه، يعني استجاب الله لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك بفضل ماذا؟ السنة والعقيدة الصحيحة، ما كان يسب أحدا من الصحابة. يقول فقال لنا أبو عبد الله بن حنبل قال لنا يا جعفر يا فلان حدثوا بهذا واحفظوه فإنه ينتفع به، يعني بهذه الرؤية، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، والحمد لله رب العالمين.